الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد في شرح أرجوزة الإمام النقاني للشيخ البيجوري، قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: كذا الصراط فالعباد مختلف، مرورهم فسالم ومنتلف. بعد أن ذكر الشيخ أخذ الصحف والوزن والميزان من الأمور السمعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الصراط بعد أن قال: ومثل هذا الوزن والميزان فتوزن الكتب والأعيان كذا الصراط فالعباد مختلف مرورهم فسالم ومنتلف. كذا الصراط أي الصراط مثل المذكورات من قبل، من أخذ العباد الصحف والوزن والميزان في الوجوب السمعي، أي يجب الإيمان بها لأنها وردت في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصراط الطريق الصحيح، في اللغة العربية الصراط هو الطريق الصحيح، مأخوذ من صرطه يصرطه إذا ابتلعه، قال: لأنه يبتلع المارة، يبتلع المارة الذين أمر بابتلاعهم، هكذا قال. وشرعا يعني في اصطلاح أهل الشرع والعقيدة، جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون حتى الكفار. تعريف الصراط: جسر ممدود على متن جهنم، أي على ظهرها، يرده الأولون والآخرون حتى الكفار، يعني يرده جميع الخلائق يمرون عليه، خلافا للحليمي من المعتزلة حيث ذهب إلى أن الكفار لا يمرون على الصراط. ولعله أراد الطائفة التي ترمى في جهنم من الموقف بلا صراط، عاذنا الله من هذا، يعني أراد الطائفة التي تؤخذ من الموقف وترمى في جهنم من غير مرور. وشمل ما ذكر، يعني من الأولين والآخرين، شمل ما ذكر من النبيين والصديقين ومن يدخل الجنة بغير حساب، يعني أن الصراط يمر عليه جميع الخلائق حتى الأنبياء وحتى المرسلون وحتى الشهداء وحتى من يدخل الجنة بغير حساب. وكلهم ساكتون إلا الأنبياء فيقولون: اللهم سلم اللهم سلم، كما في الصحيح عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، يعني أن الناس جميعا يسكتون عند المرور على الصراط، لا يتكلم إلا الأنبياء ويقولون: اللهم سلم اللهم سلم. وفي بعض الروايات عند الإمام مسلم من قول أبي سعيد الخدري أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو المشهور أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، هكذا قال سيدنا أبو سعيد كما في صحيح مسلم. بل ونازع في ذلك العز بن عبد السلام والشيخ القرافي وغيرهما كالبدر الزركشي، قالوا وعلى فرض صحته، صحة القول لأنه من كلام سيدنا أبو سعيد، هو محمول على غير ظاهره بأن يؤول بأنه كناية عن شدة المشقة في المرور عليه. يعني أدق من الشعرة وأحد من السيف، يعني أن المرور عليه دقيق وشديد، وحينئذ فلا ينافي ما ورد من الأحاديث الدالة على قيام الملائكة على جنبيه وكون الكلاليب فيه. زاد القرافي بل والصحيح أنه عريض وفيه طريقان يمنى ويسرى، فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين، وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال، وفيه طاقات كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم والعياذ بالله تعالى. إذن فورد القول بأنه أدق من الشعرة الصراط وأحد من السيف، ولكن جل بد أن يؤول على غير ظاهره لأن على جانبيه كلاليب أي خطاطيف تخطف من أمرت بخطفه، والملائكة أيضا على جانبيه. إذن فهو عريض كما قال القرافي، صحيح أنه عريض وفيه طريقان يمنى ويسرى، أهل السعادة يمشون في الطريق اليمنى إلى الجنة، وأهل الشقاوة يمشون في الطريق اليسرى إلى النار والعياذ بالله. قال وفيه طاقات، يعني فيه فتحات مفتحة كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم، لأن طبعا إيه النار دركات دركات، فكل درك له فتحة على الصراط، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يبقى المنافق بمجرد المرور يدخل في الطاقة التي تجعله إيه ينزل إلى قعر جهنم كما قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا. فكل طبعا يعني كل طاقة مأمورة بأن تأخذ ما يخصها، يعني المنافقون في درك، والنصارى والصابئون واليهود وغيرهم من أهل الملل الكفر، كل واحد طبعا له مكانه وله طبقته في جهنم يؤخذ من الصراط عليها، أعاذنا الله من ذلك إن شاء الله. وقال بعضهم بعض العلماء إنه يدق ويتسع بحسب ضيق النور وانتشاره، فعرض صراط كل واحد بقدر انتشار نوره، فإن نور كل إنسان لا يتعداه إلى غيره، فلا يمشي أحد في نور أحد. ومن هنا كان دقيقا في حق قوم وعريضا في حق آخرين. ده قول تاني برضو بيفسر الصراط ودقة الصراط، بيقول انه يدق ويتسع بحسب ضيق الايه النور وانتشار، ليه؟ لانه المولى اخبر عن ان لكل مؤمن نورا يمشي به، كما قال الله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. الآية اللي قبلها يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، الآية اللي قبلها يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يبقى المؤمن له نور يمشي فيه على الصراط، يبدأون في المشي على الصراط ومعهم المنافقون يريدون أن يمشوا في نور المؤمنين. فمجرد الدخول في الصراط يضرب الله بين المنافقين والمؤمنين بسور فينقطع عنهم ايه النور، فيبقون في ايه في ظلمة شديدة على الصراط. هنا حكى القرآن هذا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، عشان خلاص المؤمنون سبقوا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ده طبعا تبكيت، يعني ايه هيرجع وراء فين يروح فين؟ مفيش، خلاص هو داخل على جهنم والعياذ بالله. لكن ده امر للاستهزاء والتبكيت، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يعني هنا الجنة وهنا ايه النار. ينادونهم المنافقون، ينادونهم ينادون المؤمنين ألم نكن معكم كنا بنصلي كنا بنحج نجب بعرفة وكنا بنصوم وكنا بنصل الرحم وكنا معاكم. قالوا بلى. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم أنفسكم زي ما قال القرآن ألا في الفتنة فقط اختبروا فسقطوا. يعني كانوا يظهرون الإيمان ويخفون الكفر، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم سقطوا في الفتنة ولكنكم فتنتم أنفسكم، اخترتم أمر الدنيا على أمر الآخرة وعاديتم إيه المؤمنين وتربصتم بالمؤمنين. يعني كانوا يعادون أهل الإيمان زي ما أنت شايف كده إيه الآن كل الأحزاب غير الإسلامية تدخل في هذا الأمر، يعني كل اللي ينتمي لحزب ليبرالي وعلماني وشيوعي واشتراكي أسماء ما أنزل الله من سلطان. المهم أنه هو بيعمل ضد الإسلام وضد المسلمين، أي قرار إسلامي يقول لك لا أبدا ما ينفعش هذا. ليه؟ لأنه يوالي مين؟ يوالي غير المسلمين. يعني القرآن قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة شوف نفس الكلام اللي حكاه القرآن حاصل إلى قيام الساعة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أي يسارعون إليهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني دائرة الفقر، دائرة الخوف، يجي يضربونا يجي يحكمونا، نعم خايفين على الدنيا على وجه العموم، خايفين على دنياهم اللي هم ايه يحتضنونها تبع الفتنة، الفتنة والسقوط فيها. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، أي تربصتم بأهل الإيمان، يعني قعدتوا تعملوا لهم حيل ومكر عشان توقعوهم في شر أعمالهم، وتربصتم وارتبتم، وارتبتم أي شككتم في وعد الله وفي كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء شكوا فيه والعياذ بالله، فهم يعيشون في الشك والريب. القرآن فضحهم، مش القرآن قال كده؟ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في القلوب، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. شوف القرآن فضحهم ازاي؟ وارتبتم، والكلام ده هيقال لهم يوم القيامة لما يطلبوا الاقتباس من نور المؤمنين. وارتبتم، ارتبتم في لقاء الله وفي الجنة وفي النار وفي قيام الساعة وفي المرور على الصراط وفي أخذ الصحف وفي الوزن والميزان، كل ده طبعا شككتم فيه، يعني كانوا يصفونه بالإيه؟ بالخرافات، وإلى الآن يصفون العقائد الإسلامية بإيه؟ بالخرافات إلى الآن. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، حتى قامت عليكم الساعة. الأماني إن هو إيه؟ انهم فوق المؤمنين، وانهم لن يحشروا ولن يبعثوا، واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. هم اللي كانوا يشكون في هذا، عايشين مع الامانين، يقول لك عيش او عيش وقتك وعيش ايامك، بعد كده مش مصدقين باليوم الاخر ولا ما يقع فيه، بدليل انهم لم يستعدوا له. وغرتكم الاماني، اماني مشيت وراها، اماني الدنيا، يقول لك ايه ضمني انا ان انا مثلا اترك النعيم واترك التلذذ والاقي هناك نعيم، هو يشك في هذا. وغركم بالله الغرور، اللي هو مين؟ الشيطان. أما لا يقول لكم القرآن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. القرآن أما لا يحذركم من الدنيا ومن الشيطان، لكن الأماني، الأماني الإنسان بيعيش فيها، الأماني والأحلام يتمنى أن يكون كذا وكذا، ويتمنى أن يدخل الجنة بإيه؟ بماله، بل اللي هو مؤمن بأنه فيه جنة وفيه بعث. مش كانوا بيقولوا في مكة المشركون الوثنيون يقولوا إيه؟ لأن دخل هؤلاء الجنة، هؤلاء الأعبد العبيد الفجرة اللي ما همش حاجة من الدنيا، لأن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها إيه؟ قبلهم. شوف بالله عليك، لذلك القرآن فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالمنافقون غرتهم الدنيا وأمانيها، وغرهم الشيطان بأمانيه، يعدهم ويمنيهم، الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يفضل يغر فيه كده لغاية ما يطلع من الدنيا بلا شيء، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كل ده كلام المؤمنين على الصراط للمنافقين والتبكيت، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. لأن الكافر أو المنافق يعني يتمنى أن يفدي نفسه، أن يفدي نفسه بملء الأرض ذهبا، يود هذا، لكن مين من يقبل منه، من يقبل منه هذا؟ ولذلك المؤمنون عاد زي ما القرآن ذكر عنهم في سورة التحريم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم. شوف ازاي، قال بالك النور دي حقيقة، النور ده هتمشي فيه انت على الصراط هينور لك، كما ورد في الحديث في الصحيحين، منهم من يكون نوره كالمؤمن، منهم من يكون نوره كمثل الجبل، ده أعظمه النور، جبل النور كد الجبل ما شاء الله. ومنهم من يكون نوره كمثل النخلة، طول النخلة ممتد قدامه يعني. ومنهم من يكون نوره على قدر قامته، يعني يدوب النور تحتيه قدامه يعني يدوب منور. ومنهم من يكون نوره في إبهامه، وهو أقلهم نورا، ينير مرة وينطفئ مرة، يذوب الإبهام بينور ويطفي، ضعيف أقلهم نورا. أما المنافق والعياذ بالله سيبقى في الظلمة، خلاص السور قفل عليه. ولذلك يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. المؤمن هنا يدعو عليه لما يشوف المنافق، لما النور ينقطع عنه ويبقى في الظلمة، المؤمن ينادي عاد يقولون ايه، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. يعني الايات دي كلها بتفسر مرور الناس على الصراط يوم القيامة. آية الحديد آيتين، وآية الايه، وآية التحريم. ومن هنا كان دقيقا في حق قوم وعريضا في حق آخرين، لأن محدش هيمشي في نور حد، يعني اللي نوره مثل الجبل ده خاص بيه، واللي نوره مثل النخلة خاص بيه، واللي نوره على كد طوله خاص بيه، واللي نوره في إبهامه خاص بيه. كل واحد مختص بنور يسير فيه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. حسب العمل. أيوة حسب الأعمال، مش فيه صديق وفيه شهيد وفيه صالح وفيه مؤمن، كل واحد على قد ايه عمله، على قدر عمله. بل وطوله 3000 سنة، 1000 صعود و1000 هبوط و1000 استواء، ده طول الصراط 3000 سنة. بل وفي كلام الشيخ الأكبر ما يفيد عدم التعويل على ظاهر هذه الآلاف، يعني حكاية الطول عايز يقول يعني ايه الله أعلم بها، برضو هيطول ويقصر على حسب الأعمال، على حسب العمل. مع أن مآله لامتداد للعلو حتى يوصل للجنة فإنها عالية جدا، يعني هو طبعا مآله للعلو لأن الجنة إيه درجات والنار بركات، ولذلك هو فيه طاقات توصل إلى إلى إلى إيه طبقات النار، طاقات مفتحة يعني زي الأبواب كده. طبعا لما يمر الكافر والمنافق بيخش في الطاقة اللي هي فيها الدرك بتاعه، يعني المنافق له طاقة توصله إلى الدرك إيه الأسفل، مجرد المرور يعني هو مش هيمشي كثير يدوب، اللي هيمشي عاد المؤمن، المؤمن ده اللي هو إيه هيمر عليه. وهيجي طبعا تفاوت الناس في المرور على الصراط. وقد ورد الكتاب به، قال الله تعالى ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصروا، هذه كلمة دي فاستبقوا الصراط. وفي السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجوزه. أول من يجوز على الصراط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة من ورائه، أمة الإجابة الذين آمنوا به. ليه؟ لأنه أول من يعني يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول لكل الخلائق الجنة محرمة على أي واحد من خلقي حتى يدخلها محمد وأمته، هكذا ورد في المعنى الحديث. فمدام هو أول من يدخل الجنة ومعه فقراء المهاجرين يبقى إذن أول من يجوز على الصراط، عشان هو أول واحد يصل إلى إيه الجنة صلى الله عليه وسلم. واتفقت الكلمة عليه في الجملة، أي بقطع النظر عن إبقائه على ظاهره كما هو مذهب أهل السنة، إنه هو طريق على متن جهنم، يعني جسر ممدود على متن جهنم. لكن المعتزلة قالوا ان الصراط يعني طريق الجنة وطريق النار، يعني اللي رايح الجنة يمشي في طريق، واللي رايح النار يمشي ايه في طريق اخر. لكن طبعا اهل السنة يؤمنون به على ظاهره، وانه طريق او جسر ممتد على ظهر جهنم يرد عليه جميع الخلائق. قال وجبريل في أوله وميكائيل في وسطه. جبريل في أوله أول الصراط وميكائيل في وسطه. قال يسألان الناس عن عمرهم فيما أفنوه، وعن شبابهم فيما أبلوه، وعن مالهم هم الأربعة دون من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه، وعن علمهم ماذا عملوا به. حديث اللي أبي داود والترمذي، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. دول أربع أسئلة يكونون على الصراط من سيدنا جبريل وميكائيل عليهم السلام. قال وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به. كلاليب يعني خطاطيف، خطاف مأمور بمن يأخذ، يعني يأخذ مين ويترك مين. يعني طبعا أمور الآخرة يعني الإنسان ما يعرفهاش على العقل، ليه؟ لأن هذه أمور سمعية أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للعقل إيه فيها. هتقول الخطاف يعرف مين ما يعرفش مين، لأن الذي يعني يعلم هذه الأشياء هو الله، هو الذي يأمر. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. يعني زي ما بيخلي الرجل تتكلم والإيد تتكلم والفروج تتكلم، كذلك يعلم الخطاط ياخد مين وما ياخدش مين سبحانه وتعالى، هو الخالق سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير. قال والإيه وفي صحيح مسلم قال والرحم والأمانة على جانب الصراط، ترسل الرحم والأمانة فيكونان على جانبي الصراط كما ورد في الحديث. شوف عظم الأمانة. طبعا الأمانة مش هي الوديعة المالية اللي واحد سيلها لك، لا، زي ما قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري، بعضهم قال الأمانة وهذا هو الرجح، الدين كله أمانة، الدين كله. ومجاهد قال ما أمر الله به ونهى عنه، وكذلك سيدنا عبد الله ابن عباس قال هي فرائض الله التي فرضها على عباده، وهي طبعا ايه المفسرة في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يبقى ابن عباس قال هي الفرائض التي فرضها الله. الضحاك ومجاهد قال بأنها ايه ما أمر الله به ونهى عنه. سيدنا الحسن البصري قوله هو الراجح اللي هو ايه أن الأمانة هي الدين كله. ولذلك القرآن قال ايه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الصلاة أمانة. الصلاة ايه أمانة والصوم أمانة. وهذا ورد في الحديث الصلاة أمانة والزكاة أمانة والصوم أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة. وبعدين في الآخر قال وأشد ذلك الودائع صلى الله عليه وسلم وأشد ذلك الودائع. ليه؟ لأنه الودائع الخيانة فيها يعني زي ما تقول إيه أقرب وأكثر. يعني واحد ادك أمانة واستأمنك. طبعا لما واحد يستأمن واحد بيقول له شيء انزل على وسط أمانة أو مثلا أكتب عليك شيء أو مثلا هات لي مثلا رهن أو هات لي ضامن بيقول لك خلاص لأنه أنا واثق فيك فبديك الأمانة. لو جيت انت قلت مالكش أمانة مالكش عندي حاجة يبقى كده ايه خان الأمانة. فالذي يخون الأمانة يخون الله ورسوله. ها ليه؟ لأن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يبقى أشد ذلك الوداع. لكن برضو الصلاة أمانة في عنق والصوم كذلك والحج كذلك اللي هو إيه أن تؤدي كل ما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك عنه. ودي الأمانة التي خافت منها السماوات والأرض والجبال وأبين إيه أن يحملنها. هي أوامر الدين كلها ونواهيه. فالأمانة والرحم. الرحم برضو تكون على جانبي الصراط هي والأمانة. الرحم والأمانة بالذات. طبعا الرحم الأمانة خلاص عرفنا أنها دي أوامر الدين كلها في مجال سيدنا الحسن البصري. والرحم دي عاد إيه معروفة حديث الإمام مسلم لما فرغ الله من خلق الخلق قامت الرحم وتعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. الرحم خاطبت الموتى قالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. يعني تستعيذ بالله أن تقطع. قال أما ترضين أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؟ قالت نعم. خلاص هكذا حكم الله. من وصل الرحم وصله الله ومن قطع الرحم قطعه الله. شوف حتى وإن صلى وصام وحج وزكى وزعم له. يعني بعض الناس يخاصم أمه أصل الرحم. بعض الناس يخاصم أباه يخاصم عمته يخاصم خالته يخاصم أخته وهكذا. يعني هي دي اللي زي ما تقول ايه اصل الرحم. ثم قال الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم خلاص يعني الرحم مشتقة من الرحمة لأن الذي ليس في قلبه رحمة لأهله ورحمه يبقى من باب أولى ما فيش في قلبه رحمة لسائر الإيه لسائر الخلق أن الرحمة لا تنزع إلا من شخي يعني الذي يخاطب أمه أو يخاطب أباه فيه في قلب رحمة إطلاق يعني ربنا ما قالش يشكر لحد في القرآن إلا للوالدين يعني يشكر لي ولوالديك ذلك عبد الذي يضرب والديه حتى يستغيثا أو يخاصمهما إلى الممات لا ما ينفعش المهم ان يعني شوف الامانه والرحم على جانب يفقون يبقى مش هيعدي على الصراط الا من ادى الامانه بكل انواعها ومن وصل الرحم والا كان ايه واقعا في طاقه من طاقات الصراط النافذه الى جهنم والعياذ بالله يعني امور التليات دي امور مهمه جدا لان النبي عليه السلام يعني تكلم فيها وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كذا الصراط فالعباد مختلف مرورهم فسالم الامر فالعباد مختلف مرورهم أي إذا علمت أن الصراط واجب يعني أن أمر الصراط حق يجب التصديق به لأن منكره إيه كافر لأنه مكذب للقرآن ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا علمت أن الصراط واجب فاعلم أن العباد متفاوت مرورهم عليه في سرعة النجاة وعدمها فليسوا في المرور على حد سواء طبعا على حسب الايه الأعمال مش ربنا قال هم درجات عند الله وقال ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات منا عمل يبقى برضو في المرور على الصراط درجات ولذلك قال ايه فسالم ومنتلف يعني سالم وتالف والعياذ بالله اي فمنهم فريق سالم من الوقوع في نار جهنم ومنهم فريق منتلف بالوقوع فيها ثالث عاذنا الله من ذلك اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام الثالث دائما على الدوام والتأبيد كالكفار والمنافقين وإما إلى مدة يريدها الله تعالى ثم ينجو كبعض عصاة المؤمنين ممن قضى الله عليهم بالعذاب يبقى السالم هو المؤمن السالم و والثالث هو الكافر والمنافق وعصاة المؤمنين، وعصاة المؤمنين. اللي هم بعض العصاة اللي هم يعني رجحت سيئاتهم على حسناتهم، وبعدين لم يدخلوا تحت المغفرة، لم يغفر لهم، بل ممن قضى الله عليهم بالعذاب. والفريق الأول هم السالمون من السيئات وأهل رجحان الأعمال الصالحة ممن خصهم الله تعالى بسابقة الحسنى، وهؤلاء يجوزون إيه؟ كطرف العين. يا شوف السالم ده اللي هو المؤمن صاحب الدرجات العالية وعلى رأسه طبعا الأنبياء والمرسلون والصديقون، يمرون على الصراط كطرف العين. طرف العين يعني تحريكة سواد العين، يعني زي ما انت بتبص كده يمين بصيت شمال بس ما استغرقتش حاجة، يعني ما فيش اسرع من كده، لا برق ولا ريح ولا حاجة، بس ولذلك ايه قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، يعني ما فيش زمن، يعني انت بتحرك سواد العين في زمن ما فيش، يعني مجرد ما بتبص يمين تروح بص شمال بدون حتى تحريك الرأس سواد العين، يعني سواد العين لما بيتحرك بياخد وقت مفيش ولا جزء من الثانية حتى، كطرف العين مش الرميشة زي ما اوعى تفسرها، لا مش طرف العين، لا طرف العين ده وتحريك الطرف قبل ان يرتد اليك الطرف. وبعدهم الذين يجوزون كالبرق الخاطف، في ثاني حاجه في السرعه البرق، شوف انت البرق لما يبرق وينطفئ ده برضه ايه، بس ده اقل من ايه، من طرف العين، أقل من طرف العين. وبعدهم الذين يجوزون كالريح العاصف، كل ده في الحديث في البخاري ومسلم، يعني درجة ثالثة اللي بعديهم كالريح العاصف بأقل في السرعة ايه طبعا من البرق. ولذلك ورد في الأثر إيه؟ لو ركب ابن آدم الريح هربا من رزقه لركب الرزق البرقة عشان أسرع من الريح ولاحقه ودخل فيه، السرعة يعني ما تخافش على رزقك، ها؟ ما تخافش عليه، أنت لو هربت منه هيجيك، مش هو اللي هيهرب، يقول لك الواحد كل ما يروح ورا الفلوس تجري منه، يعني تقول ايه؟ لا تجري منك ايه؟ ما يجريش منك الا اللي مش ليك بس. طيب الامام الشافعي رضي الله عنه قال ايه؟ مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشى، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها، وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منا أتاها، يعني رزق يطلبك ورزق تطلبه. والكل مقسوم عند الله، يعني في حاجات أنت تسعى إليها وفي حاجات هي تسعى إليك. لازم تؤمن بهذا. مش قال إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هو ده اللي يجيك يطلبه، أنت ما تروحلوش، في بحساب معلوم أنت بتتحسب له وتخطط له وتروح له. وفي حاجات تأتيك إيه لغاية عندك بغير حساب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بل وبعدهم وبعدهم الذين يجوزون على الصراط كالطير. يبقى دي درجة ايه رابعة. يبقى كطرف العين وكالبرق العاصف او البرق الخاطف والريح العاصف ثلاثة، وكالطير يعني في السرعة كالطير. وبعدهم الذين يجوزون كالجواد السابق. طبعا الطير اسرع من الايه من الجواد، مهما يكون الجواد لكن الطائر طبعا شوف زي السهم ما يبقاش زي الايه زي الجواد. كل هذه على حسب الاعمال. وبعدهم الذين يجوزون سعيا. فالسعي أسرع من المشي، السعي نعم السعي يعني اللي هي الهرولة أو اللي هو بيمد، يعني لغتنا احنا العامية ولا فلان بيمشي اللي هو المشي، يعني بيقول المشي العادي المعتاد يمشي الهوينة. لكن يسعى يبقى ايه بيمد شوية سعيا ومشيا، ده برضو اقل من الجواد. الجواد طبعا سريع. وبعضهم بعضهم يعني الذين يجوزون حبوا على يديه وركبتيه يحبو، قال وتفاوتهم في المرور بحسب تفاوتهم في الإعراض عن حرمات الله عز وجل. فمن كان منهم أسرع أسرع إعراضا عما حرم الله كان أسرع مرورا في ذلك اليوم. ليه؟ لأن الله يقول إيه ذلك، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيم الحرمات معناها ايه البعد او الاسراع في البعد عنها، لان برضو يعني تعظيم الحرمات في تفاوت بين الناس، يعني في واحد يعني يتردد في الاعراض عن الحرمات وفي واحد يعني تلقاه سريع سريع. يعني احيانا واحد مثلا يبقى الشيء حرام وظاهر ويقعد يسأل يسأل ده ويسأل ده ويسأل ده. هو سؤال ده مش علشان تحرر الحرام، لا ده هو عايز يقع على فتوى تحلل له الحاجة. شوف ازاي؟ رغم انه في قلبه يعني الحلال بين والحرام بين، يعني احنا قلنا حتى الحيوان بيعرف الحلال من الحرام. الحيوانات يعني بفطرتها كده الشيء المأذون فيه تلقاها تاخده بالراحة وتاكله آمنة مطمئنة، والشيء الحرام تخطفه وتجري عشان خايفة ان صاحبه هياخده منها او يضربه. يعني هنا برضو في ناس عندها تقوى حسوا بيعرفوا انه دي حرام، يقول بس انا هتأكد أكثر، يقول ايه دي حرام، يقول انا قلت هذا. النبي عليه الصلاة والسلام استبت قلبك وان افتاك المفتون، استبت قلبك وان افتاك الناس وافتوك. البر مطمئن اليه قلبك والاسم ما حاك في الصدق وكرهت ان يطلع عليه الناس. ده ميزان، ميزان في قلب كل مؤمن، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات او متشابهات او مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى ايه اللي يقتضي المساله والسؤال؟ المشتبه. لكن هل احد مثلا يجهل الحرام خصوصا الكبائر بالذات؟ ما حدش كده، لان دي حاجه ايه موافقه للفطره. يعني ربنا هو اللي خلق الخلق وهو اللي شرع لهم، فكل شيء يضاد الفطره حرمه الله. شفت ازاي؟ اي شيء الفطره لا تقبله حرمه الله. الظلم مثلا الفطره ترضى بيه، الزنا مثلا الفطره ما ترضاش بيه، القتل الزنا يعني ايه الانسان لا يرضى به، شرب الخمر وغياب العقل. يعني واحد ربنا اداه عقل وزانه به وكرمه به، يجي يقول ايه انا عايز اشيل العقل ده. يعني لما يشيل العقل هيبقى هو البهيم. واه يبقى زي ما قال ربنا في الكفار لهم قلوب لا يفقهون بها، وفي الاخر قال انهم الا كالانعام. عشان العقل ده ايه ملغي. لما يجي واحد ايه يشرب ما شاء الله وفي الاخر يجي وسط الناس يتعرق ويتسير او يقعد مثلا في ماء قذر ويقول انا جدع، طب بالله عليك لو احنا خدنا له صوره كده بالمحمول في اللي عمله ده، وهو واقف بيتسير او واقف مثلا بيتمرخ في الطين والنبي شايف صورتك لما عقلك خاب، ها يرضى عن نفسه اطلاقا. لما ليه اللي خلاني عملت كده؟ هو طبعا غلبة الهوى، نفسه تغلبه. فهنا طبعا يعني سلب العقل ده ضد الفطرة، الفطرة نفسها ما ترضاش. واحد معزز مكرم عارف الأب وعارف الأم وعارف الأخ وعارف الجار، لكن السكران، السكران ممكن يزني في أمه في أخته في أي محرم من المحارم. ليه؟ كالحيوان. شوف الحيوان يعني تراه إيه يتعدى على أبيه ويتعدى على أمه، عرفت ومش مكلف بشيء. فكذلك التكرار يعني الحاجات اللي هي ايه حرمها الله تعالى لحفظ ايه الكليات الخمس اللي اجمعت عليها كل الشرائع. الدين اي شيء طبعا يضيع الدين حرمه، زي الردة مثلا والكفر والشرك. الدين، العقل، اي شيء يضاد العقل ويفسد العقل حرمه الإسلام حتى ولو غيبه ولو يعني لحظات، مجرد ايه التفتير. حديث ام سلمة في سنن ابي داود قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، يعني الذي يحدث فتورا وخدرا في الاطراف وعدم التركيز. دي عرفها اللي ايش السيجارة اول مرة، الدخان ده تبع المفترات، يشرب السيجارة اول مرة يبقى كم يوم كده يقول لك انا يعني واحد اما يدوخ ريم مالي يقول لا دوكها بكل معتك، يقول لا بس انت بس اول سيجارة والثانية والثالثة بعد كده هتروح منك الحكاية دي. ما زي بتاع الخمر برضه يفضل يشرب ويسكر ويشرب ويسكر، ساعة يتعتق خلاص ما يهموش، خلاص بيجي من المعتقين. وهكذا في كل الايه في كل المعاصي بهذه الطريقة، يبدأ الأول وبعدين خلاص يعني الغيرة بتموت فيه. لازم الدين، العقل، النفس، كل ما يؤدي إلى إتلاف النفس كالقتل أو القطع أو يعني إتلاف عضو من الأعضاء حرمه الإسلام. أي شيء يؤدي إلى إتلاف الإيه النفس. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعندنا إيه الدين، العقل، النفس، العرض. العرض كل ما يخدش العرض او يطعن فيه حرمه الله تعالى في كل الشرائع. خلي بالك مش في الاسلام بس، مش في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بس، لا ده من نبي سيدنا ادم، لان دي امور كلها مضادة للفطرة. يعني شوف القذف، مجرد ان واحد يشتم واحد بعرضه، أنت يا ابن كذا، أنت تفعل كذا أو فعلت كذا، أي شيء يخدش العرض حرمه إيه؟ حرمه الإسلام. بل الكلمة بس اللي هي تخدش العرض، مش الفعل، مش الزنا، لا ده الكلمة اللي هي ترميه بالزنا أو غيره. شوف الإسلام فجدهم إيه 80 جلدة. شوف كمان وحكم عليهم بالفسق، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، خلاص، لأنه لما كنت طبع عليه بالفسق اللي هو القاذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. عشان محافظ على إيه؟ على العرض، لأنه الناس الحكماء يقولون يعني إنه خدش العرض زي خدش الزجاج، والزجاجة كسرها لا يجبر، وزي اللبن لما نرمي عليه التراب تقدر تصف اللبن تاني إطلاقا، مهما تجيب مصافي تلاقي الغبار على وجه اللبن. شوف دقة التشبيه، دقة التشبيه في الايه في الاعراض. الزجاج لو اتشرق الزجاج تقدر تكبره مهما تجيب امهر الناس، لكن الحملة الجزاز ده تحس ما تشوفش فيه يبدأ كداب، مهما يقول مهما يعمل يعمل ايه يعني يرد له خبزه سهل مش ممكن. عشان كده قالوا لازم ايه، علشان الاسلام عاد يرد الحكايه دي، يرد الحكايه دي ايه كما كانت، بايه بجلد القاذف، عشان ما حدش يخدش عرض حد. شفت عشان ما يتدرقش. والقصة بتاعت الإمام مالك رضي الله عنه كرامة ليه لما قالوا لا يفتى مالك في المدينة، لما حدثت في عصره رضي الله عنه ان امرأة مغسلة بتغسل واحدة ميتة فيعني اشارت على الفرج وقالت طالما عفى هذا الفرج ربه، يعني قذفتها وهي ايه ميتة. شوف هذا، والمرأة بريئة، والله تعالى يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا. فلصقت يدها بفرج المرأة. استفتوا عاد فقهاء المدينة ايه الحكم دلوقت، نقطع يد الغاسلة ولا نقطع فرج المرأة؟ نقول عايزين ندفن المرأة نعمل ايه؟ ماذا نصنع؟ نقول ابقى من واحد يقول الحي ابقى من الميت، يبقى نقطع الفرج ونفدي ايه الحية المرأة اللي علشان ايدها ما تتلفش. وبعضهم يقول لا هي عاصية فتقطع يدها، برضو مش حل برضو. طب هندسم الزراعة على المرأة، طب برضو براءة المرأة الميتة، انا عايزين البراءة دي، مش هنقطع ونبسم وخلاص، برضو مش فتو. شوف دي طبعا ايه، يعني بتقول مسائل صعبة ما يحلهاش الا العلم اللدني، لان دي ما تتجريش الكتب، ما تتجريش الكتب. ها شوف عاد الهام عاد، وعلمناهم اللدن راح للامام مالك فاستفتوه، قال سلوا الغاسلة ماذا قالت وهي تغسل المرأة، فسألوها ماذا قلت؟ قذفت. عارف اللي في المالك اللي حصل عشان كرامة المرأة الميتة دي عشان يبرئها الله، قالت انها قالت طالما عصى هذا فرج، دي كمان مش مرة، دي طالما عندنا في اللغة العربية دي تقتضي ايه التكرار والكثرة، يعني دي مش زنت مرة، دي كثير خالص. طالما ومهما في اللغة العربية معناها ايه التكرار. فقال اجلدوها 80 جلدة، اجلدوها حد القذف، اقيموا عليها ايه حد القذف، بس حلت مشكلة. فجلدوها وايدها لدت الايه في الفرج، فخلصت يدها. شفت الحل؟ لا قطعنا الحي ولا قطعنا ايه الميت. هاي لا تحسبن العلم شايا انت شاربه. ها ايوه، لن تبلغ العلم حتى تترك الحسد. الشاعر قال كده ضحك عليه. ها ايوه، لا تحسب العلم شايا انت شاربه. لن تترك العلم حتى تترك، لن تبلغ العلم حتى تترك الحسد. فشفت علم الإمام مالك رضي الله عنه. واحد يقول لك احنا هو رجل واحنا رجال، زيه انت زيه، ده حجة الله في أرضه. فقيل بعد ذلك لا يفتى ومالك في المدينة، لا يفتى ومالك، بأساس القول ده يبقى خلاص لما يبقى في فتوى ما حدش يروح لحد غير الإمام مالك. نعم، ليه؟ لأنه ليس العلم بكثرة الرواية، هو اللي قال ليس العلم بكثرة الرواية والحفظ، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من أحب من عباده. فشوف الإسلام حفظ ازاي على الأرض، يعني أمر بجلد من يتكلم من إيه من غير بينه، وجعله فاسقا. يبقى هنا الجل برأ الميتة ودافع عنها خلاص إذا بريئة كده، وطهر المخطئة أو الخاطئة، برأ الخاطئة التي أخطأت في حق أختها المسلمة فإيه طهرها الله، عشان نبع صلى في حديث البخاري قال إيه، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فمن أصاب من ذلك شيئا فهو ذنب يعني كالسرقة أو القتل أو القذف أو الزنا أو أي شيء من الكبائر فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. خلي بالك، والكبائر اللي ملهاش حد تبقى أشد من اللي ليها حد، زي الربا مثلا. شوف الربا ملهوش كفاء، ملهوش حد، اكل الربا لا في قتل ولا جلد ولا رجم ولا اي شيء من انواع الحدود. طب يعني ده ذنبه اخف؟ ابدا. ده النبي عليه الصلاه والسلام قال لا درهم ربا اشد عند الله من 36 زنية في الخطيئة. الربا 99 بابا ادناها ادنى باب من ابواب الربا كان ياتي الرجل امه ماذا بالله. يا لو كان لي حد كان يبقى خاف من كده، لكن ابوابه كثيره، ابوابه كثيره. من ذلك القران شوف ما اعلنش الحرب اللي عليه هو، واخد بالك، وعلى قطع الايه الطريق، بس قطع الطريق ليه ايه عقوبه، ليه عقوبه او حد يطبق عليه عقوبه في الدنيا عشان كفاره، لكن ده ما فيش. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. شوف حرب مش من الله بس، من الله ورسوله. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه وهو في قبره. احنا مش قلنا زمان ان العلماء قالوا انه اعظم آية تدل على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن هي آية الربا، آية الربا لقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ازاي؟ يعني أعلمكم الله تعالى أنه محارب لكم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو على المرابين وهو في إيه برزخه صلى الله عليه وسلم. شوف الإسلام حافظ إزاي على الإيه على العرض. أيه طبعا، اي ليه طيب قص ليه؟ لانه اي واحد في العرس يسمعها ها يقع في قلبه الزنا او اللغط. شفت ازاي؟ حتى لو كانت دلالتها في اللغه غير هذا، لكن الدلاله العرفيه هي المهمه، لانه حينما تطلق الناس يعرفون ايه انها كذا، انها وقعت في الخطيئة. الشيخ الدردين متكلم عن الحكاية دي برضو في باب القصر، جايب الالفاظ اللي هي ايه يعني دلالاتها العرفية تدل على الزنا واللواط، وان كانت دلالاتها اللغوية تختلف. شفت ازاي؟ وبعدين الكلية الخامسة او الامر الخامس اللي هو ايه المال. شوف عاد المال محاذيره كثيرة، يعني اللي حرم الاسلام حول المال فيه كثير. شوف الغصب، شوف السرقة، شوف الخيانة، كل رواسب المال الحرام دخلها الإسلام. القمار هو الميسر، يعني كل ما يوصلك إلى يعني أخذ مال بغير حق حرمه الإسلام. شوف البيوخ قد دي أبواب عشان يبين لك دي من حقك ودي مش من حقك، دي حلال دي حرام، دي جائزة ودي غير جائزة، دي فاسدة ودي صحيح. عقود، يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أدق شيء المال، عشان كده السيد أحمد بن زروق قال إيه؟ أصل الديانة الصحبة واللقمة. أصل الديانة ليه؟ لأنه الأساس البطن، أنت بتاكل وبتتغذى، يبقى الجسم المغذى بالحلال مآله الجنة ولا نعم دار المتقين. ودقها كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به وبئس القرار. وبعدين أساس القبول، أساس أصل الديانة ليه؟ لأنها أساس القبول. يعني إن توضأ بماء حرام صحت الصلاة ولم تقبل، إن تسحر أو أفطر على مال حرام صح الصوم ولم يقبل، إن حج من مال صح صح الحج ولم يقبل، إن كان صاحب مال من حرام وزكى لم تقبل. ما يقولش أنا طهرت الإيه؟ المال، لا، ده المال كله نجس. طهر منين؟ مرة واحد بيسأل يقول إيه؟ هو المال الحرام فيه زكاة؟ المال الحرام يخرج كله ويتخلص منه كله، مش عليه زكاة. زكاة تعمل إيه يعني؟ ها؟ لا، الزكاة هتطهر إيه ولا إيه؟ ده كله عايز يتخلص منه اهو كده. ادعوا كل الاصحاب زي ما السيدة زبيدة مرات هارون الرشيد لما عملت عين جديدة من العراق لغاية مكة علشان يشرب منها الحجاج، رأوها بعد مات الرؤية. ولما دعا فعل الله بك يعني في هذا العمل الخير، قالت ذهبت الأجور إلى أصحابها، لأنه مش من مالها، عملتها من إيه؟ من خزانة الدولة. هو عمل خير، لكن هي طبعا لم تنفق من جيبها، إنما أنفقت من إيه؟ من بيت المال. بيت المال ده مجموع من إيه؟ من سائر الناس. يبقى كل صاحب جنيه أو دينار أو نصف دينار أو ربع ياخذ ثواب في هذا العمل. قالت ذهبت الأجور لأصحاب، لأنه في حاجة من جزء. ولذلك يقول العلماء في اللقطة، لو مثلا وجد لقطة قال إما أن بعد عام مثلا، إما أن يأخذها لنفسه، وإما أن يتصدق بها على ذمة صاحبه. يتصدق بها على سان الثواب يبقى يصل إيه؟ لصاحبه. حتى أخذها هو برضو الثواب لمين؟ لصاحبه. رجل مثلا فقير وخدها وانتفع بها، برضو الثواب لمين؟ لصاحب المال الأصلي. فطبعا الكليات الخمس دي كل ما كان الانسان احفظ بيها وابعد من الحرمات اللي حرمها الاسلام للمحافظه على هذه الكليات، كان اسرع في المرور على الصراط يوم القيامه. يعني هو ده سبب النجاه، سبب النجاه امران: البعد عن محارم الله وتعظيم شعائر الله، زي ما قال القرآن. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هم دول اللي خلوا الإنسان يعني بدل ما يحدى الصراط يبقى على الأقل يبقى زي الجواد، إن ما قدرش يوصل لطرفة العين والبرق حتى لو سعى ومشى، المهم إنه إيه ينجو ويمشي ويمر لغاية ما يوصل للجنة إن شاء الله. أيوة، لكن عاد ما بقتش يضعف لغاية ما إيه يحبي، وبعدين هياخد وقت طويل وعذاب، وممكن أي خطاف من خطاطيف جهنم ياخد. هذا الله أعلم. عاد ما هو بيقول وتفاوتهم في المرور بحسب تفاوتهم في الإعراض عن حرمات الله تعالى، فمن كان منهم أسرع إعراضا عما حرم الله كان أسرع مرورا في ذلك اليوم. طب الحكمة في المرور على الصراط، الحكمة في ذلك قال ظهور النجاة من النار، وأن يتحسر الكفار بفوز المؤمنين بعد اشتراكهم في المرور اللي هو إيه، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هنا عاد هيتحسر لأنه ما يقدرش يرجع هو إيه لورا، ده بس استهزاء وتبكيت ليهم. هنا يعني تظهر عادي نجاة المؤمن وهلاك الكافر. القرآن قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه الحديث صحيح، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني مقدار الصوت، مرقد الصوت يعني باللغة العامية، موضع الصوت، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا. اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإن الشيخ بيقول إنه التالف فيه نوع، فيه تلف مؤقت وتلف أبدي، فالتلف الأبدي للكافرين والمنافقين والمشركين والوثنيين والعلمانيين والليبراليين والشيوعيين واليهود والنصارى، كل ملة الكفر، الشرك كله شر والكفر كله ملة واحدة. لكن اللي هو تلف ده مؤقت، ده اللي هو عديث اللي هو رجحت سيئاته على حسناته، يعني دخل النار هي الطبقة العليا من جهنم، فهنا يأمر الله تعالى عليه الملائكة بالبحث عنهم وإخراج، يعني يأمرهم أولا بإخراج من كان في قلبه مثقال دينار من خير في الأول، فيخرجون الملائكة يعني كل اللي في قلبه وزن دينار من الخير يخرج، ثم يأمرهم أن يخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير. الحديث في البخاري ومسلم برضه قال فيبحثون في النار ويخرجون من في قلبه مثقال نصف دينار من خير. المرة الثالثة قال ايه اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. شوف الكرم الالهي، فيبحثون فيخرجونهم جميعا. فيعني المولى عز وجل شفعت الأنبياء وشفعت الملائكة، يقول ثم قال بقيت أنا المولى سبحانه وتعالى، قال فيقبض قبضة، قال فيخرج كل من لم يعمل خيرا قط. شفاعة المولى اللي هو مات على الإيمان يدوب قال لا إله إلا الله محمد رسول ولم يعمل خيرا قط، لا وزن دينار ولا نصف دينار ولا مثقال ذرة. شوف الكرم، من لم يعمل خيرا قط، مجرد ان هو مات بس على كلمة ايه؟ التوحيد. ايوه ايوه، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، واختم لنا بخاتمة السعادة، جعلنا من اهل الحسنى والزيادة وجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وارزقنا علما وعملا، جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون